قلنا إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. ثم هب أنه نعم. أجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنهم نعم أنكروا عليه، لا شك أنهم أنكروا عليه، أنكروا عليهم لأنهم خالفوا الأدلة الظاهرة لهم. يعني ابن عباس لما قال إنما الربا في النسيئة فقط خالف حديث عبادة بن الصامت في ربا الفضل، فأنكروا عليه ذلك. وقيل أنه رجع وقيل أنه لم يرجع إلى آخر الكلام في هذه المسألة، لكن ما أنكروا عليه مخالفته، أنكروا عليه لأنه خالف الدليل الظاهر لهم. وفرق بين إنكارهم له المخالف يقول لماذا تخالف، والجمهور على مذهب غير مذهبك، فرق بين هذا وبين أن ينكروا عليه عدم عمله بالدليل الظاهر لهم. طبعا هو ما ظهر له الدليل، لذلك قال ما قال، حتى أن قال بعضهم أنه لما ظهر له الدليل رجع عن قوله في الربا وفي غير الربا. نعم. ثم هب أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، فلم ينعقد الإجماع فلا حجة في إنكارهم. نعم، لاحظوا هذا دليل القلب اسمه، يعني بمعنى قلبنا عليكم كلامكم، يعني إذا أنكر الجمهور عليكم كما قلت منه أنكروا عليكم، المنفرد ينكر عليهم ما قالوا هو بنفسه ما دام بالغ درجة الاجتهاد أنكر عليهم. لذلك قال ابن عباس ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا في مسألة جد والأخوة، يعني أنكر على زيد أنه يفعل هذا، كيف ابن الابن يحجب الأخوة وأبا الأب لا يحجب الأخوة وهو الجد؟ أنكر عليه. وما دام أن هذا منكر وهذا منكر وكلاهما قد بلغ درجة الاجتهاد، إذن لا إجماع ولا اتفاق، لأنه منظور إلى رأيه. أجل لماذا اشترط عليه بلغ درجة الاجتهاد إلا لأن قوله له تهذير؟ نعم. والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. بدأ يجيب عن أدلة المذهب الثاني. نعم. والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. اي نعم، هذا جواب. يعني لما قال أصحاب المذهب الثاني هناك الطبري وغيره صاحب التفسير لما قال هذا الكلام والجصاص وغيرهم واستدلوا بالحديثين من شذ شذ في النار وعليك بالسواد الأعظم وغيره وأن الشاذ لا يتبع، قالوا إن الشذوذ الذي أرشد إليه الحديث المقصود به الذي يخالف بعد الموافقة، يعني وافق معهم ثم بعد ذلك خالف بعد ظهور الحق، خالف لهوى في نفسه أو هوى أرادته الدولة، يعني بمعنى أنه لما أجمع معهم وقاموا على ذلك أن المسألة مجمع عليها ذهب وخالف. هذا هو الشاذ الذي لا يقبل قوله ولا ينظر إليه ولا يتبع. أعد العبارة ثم. والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق، ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارج على الإمام. نعم، أيضا احتمال آخر. الاحتمال الأول قائم، الاحتمال الثاني في الدليل أن المراد، يقول يحتمل أن المراد بالأحاديث هذه هو الشاذ الذي يخرج عن الإمام عن طاعته ويكون له فرقة ليفسد بلاد المسلمين وللنظر إليه أو لتشهيره أو نحو من ذلك ويقطع الطريق لأجل ذلك أو يفزع المسلمين، فهذا الشاذ الذي لا يتبع ولا ينظر إليه. نعم. ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه يثير الفتنة كالخوارج. أين كالخوارج؟ فأمر أن يقاتل، فقاتل التي تبغي، يعني لو قامت فئة وقد بغت على جمهور المسلمين فيجب قتلهم جميعا في نص الكتاب، لأن إذا أحدثوا بلبلة في المسلمين، حتى أنه روي عن بعض الأئمة أنه إذا كان ثلث المسلمين أو الثلثان من المسلمين لا يعيشون عيشة هنيئة إلا بقتل الثلث منهم، يجوز قتل الثلث. لو كان المسلمون 30 مليون 10 منهم يسوون بلبلة، فيجوز قتلهم جميعا وسحقهم، لأنه ما يعيش المسلم إلا بأمن وبقوة. أما التمادي في هذه الأمور والتغاضي سيزيد من الفتنة، ولم يعيش المسلم، حتى أن الدول الأخرى لا تتعامل مع دول الإسلام إلا بقوة وبخوف منهم. وهؤلاء شذوا، لا شك أنهم لهم أناس قد علموهم هذه الأمور وأخذوا بأطراف الآيات وأطراف الأحاديث. نعم. وهذا الجواب عن الحديث الآخر والله أعلم. يعني كأنه يقول إن الحديثين اللذين قد استدلتم بهما يا أصحاب المذهب الثاني في يتطرق إليهما الاحتمال، يتطرق إليهما هذان الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. يحتمل أن يكون الشاذ هو الشخص الذي يشذ عن المسلمين بعد الوفاق وبعد ظهور الحق، ويحتمل أن يكون الشاذ هو الشخص الذي يشذ عن إمام المسلمين ويريد له سطوة ودولة وإلى آخره كالخوارج وغيرهم. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. نعم. فصل. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقال مالك هو حجة. نعم، اختلف العلماء في هذا. فالإمام مالك يقول إن اتفاق أهل المدينة، يعني علماء المدينة المقصود بهم، اتفاقهم يعتبر إجماع، أما الجمهور فقالوا أبدا لا يعتبر إجماع، فقط علماء المدينة لا يعتبر إجماع. ما هو دليلهم؟ نفس السابق، قالوا إجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقال مالك هو حجة، لأنها معدن العلم ومنزل الوحي، وبها أولاد الصحابة، فيستحيل اتفاقهم على خلاف الحق وخروجه عنهم. ولنا أن هذا دليل الإمام مالك، يقول إن إجماع اتفاق أهل المدينة يسمى إجماع وحجة، وعلل وقال إن المدينة فيها مقر الصحابة وأولادهم، وهي مهبط كثير من الوحي، والصحابة وأولادهم، الصحابة طبعا أخذوا الشريعة من فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولقنوها أولادهم، فلا أو يبعد أن يقولوا غير الحق، يبعد أن يقولوا غير الحق، فلذلك اتفاقهم حجة واجمع. نعم. ولنا أن العصمة تثبت للأمة بكليتها، وليس أهل المدينة كل الأمة. هذا نفس الكلام السابق، نفس الكلام في إجماع الأكثر، يقول إنه ليس العصمة للجميع، لجميع العلماء، ولو خالف واحد قد بلغ درجة الاجتهاد فلا تكون العصمة، لأن العصمة لكلية أو كل جميع علماء الأمة. كذلك هنا، وأهل المدينة ليس كل العلماء، هناك علماء في العراق وفي الشام وفي مصر في ذلك الزمان يعني، وفي المغرب وفي غيره، هناك علماء كثير، وما دام أنه ليس كل الأمة إذا لا عصمة لهم، وما دام أنه لا عصمة لهم إذا ليس قولهم حق. وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها، كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي. نعم. يقول يؤيد ذلك أنه ليس الباقين في المدينة هم أعلم الناس، بل ظهر من المدينة كما تعلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من علماء الصحابة ومن أعظمهم، كما سماهم علي وابن مسعود وابن عباس، كله علي وابن مسعود ذهب إلى الكوفة، وابن عباس ذهب إلى الطائف وغيرهم، ومعاذ ذهب إلى الشام وغيره، فخرجوا ينشر الإسلام والمسلمين، اللي ينشر الإسلام على المسلمين ويعلمون الدين على حقيقته. فليس الباقين بأعلم من الخارجين. كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي عبيدة وأبي موسى وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يناقض الإجماع بدونهم. بقوله وهم علماء من علماء الأمة في ذلك العصر أو في ما بعده يعني. نعم. وقوله يستحيل خروج الحق عنهم، هذا أراد أن يجيب عن كلام الإمام مالك. نعم. وقوله يستحيل خروج الحق عنهم تحكم، إذ لا يستحيل تحكم، يعني كأنه تحكم الإمام مالك في هذا الكلام، يستحيل الخروج الحق عنه، والحق ما قال هذا الكلام الإمام مالك، ما قال يستحيل، إنما قال يبعد عن خروج الحق عنه، ولا قال يستحيل. لذلك انتبهوا لكلام الأئمة والنقل، لأن هذا الكلام ترى مأخوذ من الغزالي، والغزالي الشافعي، والأئمة الشافعية يعني يأخذون من مشايخهم، وناظروا كثيرا من المالكية في عصرهم، فحصل ما حصل. فالمهم أنه قال يبعد، وأما قوله يستحيل لا شك أن تحكم، لا يستحيل مع وجود علماء غيره. نعم. إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله. نعم. وأنه قد يخرجون هؤلاء ومعهم من العلم ومن الأحاديث ما لم يروه على أهل المدينة، وقد ثبت هذا عن ابن مسعود وعلن روى أحاديث في غير المدينة. ومعاذ، حديث معاذ الذي أثبت فيه حجية القياس والرأي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأي ولا آل وصوب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه معاذ لأصحابه في الشام، فهذا يدل على أن أكثر الحديث رواية في غير المدينة، والأحاديث هي مصدر الأحكام الشرعية. نعم. وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها، فإن مكة أفضل منها ولا أثر لها في الإجماع. كأنه الآن يجيب عن سؤال مقدر أو اعتراض مقدر. الاعتراض هو يقول إن المدينة لها فضل، إن المدينة لها فضل، يعني مكان المدينة، يجيب ويقول أبدا، لو كان لها فضل لكانت مكة أولى منها، لكانت مكة أولى منها، وكان أهل مكة إجماعهم إلى الحجة، ولم يقل أحد بأن إجماع أهل مكة حجة. نعم. ولأن إجماع أهل المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة، ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلا عن أن يكون إجماعا. يعني كثر الفساق في عام 605 وفي عام 684 في المدينة المنورة في عهد القرار في عهد بن قدامة 620. نعم. وما قبله كذلك في العصر السادس أثناء حياة الغزالي. فيقول أهل المدينة الآن ليسوا بحجة قولهم ولا ينظر إليه، فضلا أن يكون إجماعا. والحكم الشرعي كما تعلم القاعدة الرسولية ينبغي أن إيش؟ أن تكون في جميع الأزمنة إلى قيام الساعة، ليس في عصر الإمام مالك فقط الحجة فيه كذا. وقال بعض المالكية إن الإمام مالك يقصد أنه في عصره فقط نظر إلى علماء الأمة وإذا بأكثرهم في المدينة وأخذ منهم وأفتى على بناء على ما رووا له إلى آخره. أما بعده فقد فسدت العصور وأتى المدينة أناس ليسوا من أهلها وإلى آخره. فصل. واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلا قول غيرهم. نعم، إن اختلف العلماء في اتفاق الخلفاء الأربعة. الخلفاء الأربعة ها؟ نعم. أي نعم. هل يسمى إجماع يجب على جميع الصحابة وجميع من جاء بعدهم يتبع قولهم؟ الجمهور يقول أبدا ليس بإجماع. أما رواية عن الإمام أحمد يقول إنه يعتبر إجماع ولا يترك قولهم إلى قول غيرهم، ولا يترك قولهم إلى قول غيرهم. أعد رواية الإمام أحمد. وقد نقل أن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلا قول غيرهم. ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. نعم. وهذه الرواية ضعيفة جدا. ما أدري، هذا فهم من بعض الحنابلة للإمام أحمد، فهم بعيد بعيد جدا، حتى أنه روى عنه أنه ينكر القياس وينكر وينكر الإمام أحمد. هذا أفهام أنا ما أدري من أين تأتي، أما أن من عبارات رواها تلميذ من تلامذته لم يتأكد من العبارة أو نحو من ذلك. وإلى الإمام أحمد جميع فتاوي الصادرة عنه فيما قرأناها ورددناها لم يشر إلى هذا القول نهائي، لا من قريب ولا من بعيد، وكثير من ما يحصل هذا. فلذلك يجب تنقيح الروايات الصادرة عن الأئمة هذه. نعم. والصحيح أن ذلك ليس بإجماع لما ذكرناه، لما ذكرناه من الدليل السابق أن العصمة لكلية الأمة وليست لبعض الأمة، والخلفاء الأربعة بعض من الأمة، فلا تقوم الحجة بقولهم من حيث أنه إجماع، أنه إجماع، وإلا هو حجة قولهم لكن ليس بإجماع. الإجماع غير الحجة. الحجة يمكنك أن تتبعها وتتبع غيرها، أو صحابي يعني يعتبر، لو اتفق الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة يسمى قول صحابي، يدخل في قول الصحابي، وقول الصحابي اختلف العلماء فيه هل هو حجة أو ليس بحجة، ولكن لا يعتبر إجماع. وبإمكانك تخالف قول الصحابي وبإمكانك تعمل به، أما الإجماع لا يمكن أن تخالفه. هذا أثر الخلاف هنا، كذلك أثر الخلاف هناك في إجماع أهل المدينة. وكلام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا. نعم، يقول لما دققت واستقرأت كلام الإمام أحمد وجدته أنه يقول أنه حجة، والحجة ليست الإجماع، تختلف الحجة. قد يأتي لك هذا العالم ويقول يجوز في الأمر كذا وعنده حجة، وذاك العالم يقول أن الحكم فيها كذا وعنده أيضا حجة، أنت تختار هذا أو هذا إذا كان العالمان متساويين في الرتبة في العلم والورع وإلى آخر. نعم. مسألة. ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع، وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب. يعني يقصد انقراض العصر هو موت المجمعين، يعني بعضهم إذا أجمع العلماء على مسألة من المسائل يقول لا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذه المسألة إلا بعد موت المجمعين جميعا جميعا. هذا كلام بعضهم، وسيأتينا أدلته. أما جمهور العلماء قالوا أبدا، إذا أجمع العلماء ولو للحظة أجمعوا ساعة اجتمعوا واجمعوا على أن هذه المسألة يجوز فيها كذا، فإن تسمى المسألة إجماعية ولو لم يموت. لا يشترط انقراضهم أو موتهم أو نحو من ذلك. نعم. لذلك سيأتينا الكلام عن هذه المسألة. نعم. فهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب، وأدلة ذلك أربعة. أحدها أن دليل الإجماع الآية والخبر. هذا دليل الجمهور على أنه لا يشترط انقراض العصر، بمعنى لو أجمع العلماء اجتمعوا لحظة تسمى المسألة إجماعية، لكن أصحاب المذهب الأول لا تسمى المسألة إجماعية إلا بعد موت المجمعين، إلا بعد موت المجمعين. هم نظروا إلى نظرة ستأتينا وجهة نظرهم ترى. وأدلة ذلك أربعة. أحدها أن دليل الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب اعتبار العصر. نعم، وردت الآية ومن يشاقق الرسول إلى آخر الآية واتبع غير سبيل المؤمنين، وردت الأحاديث السابقة الأخبار كلها من شذ في النار وعليكم بالسواد الأعظم إلى آخره، ولا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تجتمع أمتي على خطأ إلى آخر الأحاديث. هذه وردت مطلق، لم تشترط شيئا من انقراض العصر أو موت المجمعين أو المجتهدين، ما ورد فيها شيء، فلذلك نأخذها على إطلاقها ونعمل بها على إطلاقها. هذا كلام الجمهور لا يشترط. نعم. الثاني أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد وجد، ودوام ذلك استدامة له، والحجة في اتفاقهم لا في موتهم. نعم. والآن الدليل الثاني من التلازم، يقول حقيقة الإجماع معنى هي اتفاق علماء أمة محمد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في عصر من العصور، ويلزم من هذا الاتفاق أن ينعقد الإجماع، أن ينعقد الإجماع بدون النظر إلى شيء آخر ووفاته وموته. الثالث أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لحظة الدليل هذا. نعم. أن التابعين إذا جاءت مسألة يقول اتفق الصحابة على ذلك مع وجود صحابي ما مات إلى الآن من بينهم، فلو كان انقراض العصر أو موت المجمعين شهر لما قالوا ذلك حتى يوم، لقال المسألة خلافية. نعم. الثالث أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره، ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. أين هذا كلام؟ يقول إنهم كان التابعون رحمهم الله يحتجون بأن الصحابة قد أجمعوا على ذلك مع أن بعض الصحابة لم يمت بينهم، مثل من طال عمره كأنس وغيره وابن مسعود و... نعم. ولو كان انقراض العصر أو موت المجمع شهر لما استطاع أن يقول ذلك إلا بعد موت آخر صحابة. يعني اختيار أنس لم آخر الصحابة. نعم. الرابع أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي المخالفة إذ لم يتم الإجماع. لاحظتوا أن قول أو اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى إبطال الإجماع كله. لماذا؟ لأنه يستطيع الصحابي أن يخالف في مسألة قد أجمع عليها الصحابة ولكن لم يمت آخر صحابي، يستطيع أن يخالف، وهذا لم يقله أحد. إذا أجمع الصحابة كلهم على مسألة ثم اجتمعوا في وانعقد ثم بعد لحظات تفرقوا تسمى المسألة إجماعية، ماتوا ما ماتوا ما لنا دخل فيها، لأن هذا هو الذي تشير إليه الآية والأحاديث وحقيقة الإجماع. فإذا كان اشتراط انقلاب العصر شرط كما قلتم أو صحيح، لا أمكن للتابع أن يخالف في مسألة قد أجمع عليه الصحابة، وهذا لم يقل به أحد. نعم. وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم، وهذا خبط. لاحظتوا؟ يعني لا يمكن أن يكون هناك دليل اسمه الإجماع، لأن التابعي سيخالف في مسألة قد أجمع عليها الصحابة لكون صحابيا لم يمت، وتابع التابع سيخالف في مسألة أجمع عليها التابعون لكون بعض التابعين الذين أجمع لم يمت. يجوز له على كلامكم على اشتراط انقلاب العصر، ولكن الحقيقة أنه إذا أجمع الصحابة على شيء أو التابعون أو تابع التابعين ولو للحظة، فإنهم إذا تفرقوا بعد ذلك تسمى المسألة إجماعية وليست خلافية إذا لم يخالف أحد منهم. ماتوا أو لم يموتوا ما لنا دخل فيها، لأنه تحققت أدلة الإجماع الحقيقية وهي الآية والأحاديث السابقة، وتحقق أيضا حقيقة الإجماع. ووجه الأول، أنا قلت لكم لما قال المصنف هناك وهو متصور بعد تعريفه للإجماع، هذا جواب عن سؤال مقدم قال السائل لماذا تدخل في هذا الباب وتطيل فيه وهو غير متصور غير واقع، لأنه يصعب حصر العلماء المسلمين، ودائما الدول من الدولة الأموية إلى الآن والدول الإسلامية تجمع من تراه من العلماء يوافق هواها وتشيد به وترفعه إلى مقامات كما تعلمون، وتذل من لم يوافقه، وكما تعلمون سجن ابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن حاجب وكذلك الرازي طرد وكذلك البخاري كفر وكذلك الإمام أحمد كذا وكذا، وكلها لأنهم خالفوا الخلفاء في ذلك الوقت أو ولاتهم أو منافقين فألبوا عليهم الخليفة وحصل ما حصل كما تعلمون. فلما قال الغزالي هذا الكلام قيل له قال وهو متصور، ممكن متصور عقلا لكن وقوعه غير صحيح، وقوع اجماع العلماء تكلمت عن هذا الظاهر. اي نعم اطلت، وقوع الاجماع غير صحيح لانه صعب حصر العلماء، لان ياتيك عالم مزاد وهو عالم لكن اهين وذهب يكسب رزق في وادي من الوديان يحتطب في حطبه في دكانه في كذا، يعز نفسه عن الإذلال كذا وكذا كما قال ابن عبد الله ابن المبارك، فقال أنت تشتغل وأنت عالم، قال لولا ما عندنا لتمندلوا بنا، يعني بمعنى لو هذه عزتنا لا جعلونا مناديل لهم يوافقهم في كل شيء لأجل أن نكسب مكاسب وراهم، والآن الحمد لله العلماء عندهم ملايين ومع ذلك يريدون أكثر. في الدولة الأموية والعباسية حصل هذا ترى، ونحن إذا نظرنا إلى الدولة الأموية والعباسية إذا صدق التاريخ فنحن في نعمة الآن، إذا صدق التاريخ في محاربتهم للعلماء والمخلصين منهم. نعم. وجه الأول أمران، أحدهما ذكره الإمام أحمد وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم اعتقهن عمر رضي الله عنه وخالفه علي رضي الله عنه بعد موته. أي نعم، قال علي رضي الله عنه اتفقت أنا وعمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا أرى الآن بيعهن. فقال عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر أقرب إلينا. انظروا يكلم الخليفة بهذا الكلام، هؤلاء الذين يعني انتصر الإسلام والمسلمون بهم وهددوا أعظم الدول، لم يقول إمام من الأئمة هنا أو منافق من منافقي الدول، هذا الكلام وعرضه واحد لسحق هو وعائلته. نعم. وحد الخمر وحد الخمر ضرب كما قال بعض الصحابة لعمر لما قال لما اعتلى عمر المنبر فقال اسمعوا واطيعوا فقام رجل من الصحابة فقال لا سمع لك ولا طاعة إلا إذا لا سمع لك ولا طاعة إلا إذا أخبرتنا من أين لك هذا الثوب الطويل الجديد. فقال قم يا ابن عمر واخبره في المسجد. فقال ابن عمر أنه أتاني حقي من الصدقة من بيت المال فأضفت إلى حق أبي لأنه يستقبل الوفود فكذا. فقال الآن نستمع. تصور واحد يقول لي قبل أن يكمل سيذهب هو يلا وتريدون من المسلمين أن يعزوا لن يعزوا بهذه الطريقة. نعم. وحد الخمر ضرب أبي بضرب أبو بكر رضي الله عنه 40 ثم ضرب عمر 80 ثم ضرب علي 40 ولو لم يشترط ما ضرب. المهم ما بينا وجه الدلالة من القضية الأولى وجه الدلالة أن علي سكت حتى مات عمر. فالمشترطون لانقراض العصر يقولون إنه ما خالف إلا بعد موت عمر ومن معه من الصحابة. فهذا يدل على اشتراط انقراض العصر وموت المجمعين. نعم. وحد الخمر ضرب أبو بكر 40 ثم ضرب عمر 80 ثم ضرب علي 40 ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. الثاني علي رضي الله عنه لما أراد أن يضرب شخصا قد شرب الخمر فقال ضرب الرسول كذا وضرب كذا وضرب كذا وهم قد ماتوا ثم ضربه 40 عاد عن ضرب عمر 80 ترك قول عمر ضرب الرسول 40 وضرب أبو بكر 40 وضرب عمر 80 لأن عمر قاسه على حد القاذف. والمسألة اختلف العلماء على 7 أقوال في حد الخبر. المهم فعلي رضي الله عنه خالف من ذكرهم بعد وفاته. هذا يدل على أن إيه انقراض العصر يقولون عصر ليس العصر هو العصر المعروف القرن عصر المجتمعين يعني سواء قدم 200 سنة أو 100 سنة أو 30 سنة المهم جميع المجتمعين يموتون ثم تحلموا ثم تكون المسألة خلافية بعد وفاته مسألة إجماعية بعد وفاته. فهنا يقول أصحاب المذهب الأول وهم المشترطون للانقراض العصر يقول إنه خالف إلى بعد وفاته هذا يدل على اشتراط. نعم. الثاني أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. لاحظ هم قالوا الآن في هذه المسألة قول مخالف بالحقيقة لكن هم استدلوا به يقولون إذا اختلف الصحابة على قولين ابن عباس قال ان الجد يحجب الاخوة وزيد قال ان ومعه جمهور الصحابة ان الجد ان الاخوة يرثون مع الجد ما في قول ثالث. هذا يدل على ان الصحابة كلهم مجمعين على هذين القولين وعلى ان العام يجوز له ان يقلد ابن عباس ويجوز له ان يقلد زيد تسويغ الخلاف يعني بمعنى لا يجوز قول ثالث فهذا كلامه عاد الدليل. الثاني أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف اتفاق منهم على تسويغ هذا الخلاف على قولين لا يخرج إلى قول ثالث يعني يجوز لأي إنسان أن يقول بأحد هذين القول والأخذ بكل واحد من القولين، فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا. ولو رجع الصحابة واجتمعوا على قول واحد صارت المسألة إجماعا على قول واحد. نعم. ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. فإن قيل نعم. لو لم يشترط انقراض العصر لم يجز هذا، أنهم لو اتفقوا على قول رجع يعني ورجع القائل عن قوله واتفق على قول واحد صار إجماعا. لو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، لأنه يفضي إلى تخطئة القول الأول الذي رجع عنه فيكون قولهم هنا، يكون فعلهم الصحابة تسويغ الخلاف هذا صحيح، وهذا طبعا مستند لم يعني يقبل من جمهور العلماء، هذا كلام غير صحيح، سيأتينا الجواب بالنص. نعم. فإن قيل لا نسلم تصور وقوع هذا لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين، ثم إن إلى خطأ أحد الإجماعين ثم إن لاحظ الاعتراض، اعترض على يقول لا نسلم أنهم لو أجمع الصحابة على قول واحد أنه يكون إجماع منهم على ذلك القول الواحد. لماذا؟ لأنه يفضي إلى أن القول الأول الذي سوغوا في الخلاف فيه يفضي إلى أنه خطأ، إلى أنه خطأ، ولا يمكن أن يجمع على شيء فيه خطأ. نعم. ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف. نعم. يقول لا نسلم أصل المسألة، لاحظ أن اختلافهم على قولين لا نسلم أن الصحابة أجمعوا على تسويغ أو جواز العام أن يقلد الأمرين، بل إن كل فرقة تخطئ الأخرى، حتى أن ابن عباس يقول ألا يتق الله زيد، كأنه خالف تقوى الله، ألا يتق الله زيد، يجعل ابن الابن ابنا ويجعل ابن الأب ابنا، فكيف تريدون أن ابن عباس يجيز تقليد زيد؟ هذا لا يمكن. هذا العبارة. ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف، بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة، وإنما سوغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج، فإذا اتفقوا حتى لا يحرج، يعني من باب المصلحة ورفع الحرج ومراعاة مصالح المسلمين يجوز لأي إنسان أن يقلد أي مجتهد إذا بلغ درجة الاجتهاد لو خالف غيره، هذا للعام لا شك لفتح الطريق، ولكن لا ليس معنى ذلك أن الفرقة المخالفة تجيز أن تعمل بقول الفرقة الأخرى التي تخالفها، هذا لم يقل به أحد ولا يمكن أن يتصوره العقل أيضا، إنما أجازة العام أن يقلد أحد الأمرين فقط تيسيرا عليه. نعم. فإذا اتفقوا زال رخصة وليست التيسير، هو الرخصة فقط. نعم. فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به. نعم. الثالث فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به، يعني بمعنى أنهم إذا اتفقوا على قول وتركوا القول الأول هذا معنى أنه زال القول الأول، لا لأنه عدلوا عنه يعني عدل عن صاحبه، وإنما لم يوجد أحد يفتي فقط، وإلا هو صحيح. الآن قضية ابن عباس في العول وكذا وكذا خلافاته لا يوجد أحد يفتي به، ليس معنى أنه غير صحيح، صحيح عند ابن عباس ولكنه غير صحيح عند غيره. نعم. الثالث لا نسلم كثير. لا شوي. نعم كثير. نقف على هذه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا. نعم. على أي نقطة وقفنا؟

معنى ذلك أنهم موافقون على رأيه، هذا يسمى إجماع سكوتي، وسيأتي إن شاء الله. نعم. وما ذكروه باطل، إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد. وما ذكروه، لما ذكر أدلة القول الحق وهو أن إجماع التابعين ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة يسمى إجماع ويسمى وهو حجة كإجماع الصحابة، لما ذكر الأدلة في ذلك بدأ يجيب عن أدلة القائلين بأنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة وهم الظاهرية. نعم. وما ذكروه باطل، إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة رضي الله عنهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. نعم. يعني بمعنى هذا مو دليل الإجماع، إذا لا داعي للاحتجاج به في الفقه ولا في الأصول، ولا داعي لقراءته ولا لشرحه ولا لبيانه، يعني انتهت حاجته في انتهاء موت الصحابة. نعم. إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، بعد نزول الآية كشهداء أحد واليمامة، ولا خلاف في أن حتى ينهدم الإجماع بين عصر أو في عصر الصحابة، فبعضهم مات كما قلت فيما سبق مات قبل الآخر، إذن وهو من الأمة وهو من المؤمنين، إذن هدموا كلامهم في كلامهم كما أشار إليه الاعتراض الذي ذكروه وأجابوا عن إجابة ضعيفة. نعم. ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع، وكما بطل يعني لا خلاف بيننا وبينكم، يعني بين الجمهور وبين الظاهرية، أن واحدا من الصحابة لو مات يجمع الصحابة الباقون على إيه؟ على حادثة حدثت، ولا يقال إنه قد يكون عنده رأي يخالف هذا الإجماع، أنتم ما قلتوا هذا، فإذا كنتم لا تقولون هذا في هذا الأمر أو في هذه الحالة فقولوه في التابعين. نعم. وكما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين، بطل الالتفات إلى الماضين، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. نعم. يعني بمعنى أن اللاحق أجمعنا وإياكم الذي سيأتي لا ينتظر، الذي سيأتي يعني مثلا تحدث حادثة ويقال ويجتمع لها 20 عالما مثلا، يقال أن فلان وفلان اصبروا إلى أن يبلغوا درجة الاجتهاد ونحكم عليهم حتى ينضموا إلينا، هذا غير صحيح، بل إنهم يجمعون من بلغ درجة الاجتهاد في تلك اللحظة، فإذا أصدروا قرارا معنى إجماع العلماء، ولو بلغ درجة الاجتهاد مثلا أجمعهم يوم السبت حكم على شخص بأنه بلغ درجة الاجتهاد يوم الأحد وخالفهم لا ينظر لخلاف لا من قريب ولا من بعيد، لأن أول مسألة تكون إجماعية ولا يجوز له المخالفة. نعم. وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت، ويدخل في ذلك الغائب لأنه ذو مذهب. أي نعم. يقول إن الكلية المشترطة لجميع الموجودين من